هل الرواية الكافية عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه عائل ركبوا سفينة وانكسرت السفينة بهم في البحر، فنجت من هذه العائلة زوجة يعني زوجة الأسرة هي التي نجت من الغرق ووقعت في جزيرة من الجزر. كان في تلك الجزيرة رجل شاب، هذا الشاب حسب الرواية يقول لم يكن في الأرض ذنبا إلا وأتى به، الذنوب اللي موجودة بالأرض جايبة كلها مدد بتمام المعنى. يقول عندما رأى هذه المرأة بتلك الحالة شك بأنها من الجن أو من الإنس، قال أنت من الجن أو من الإنس؟ قالت لا أنا من الإنس. فما قالت أنا من الإنس إلا وأراد أن يقع عليها فعل حرام محرم، فارتجفت المرأة، قامت ترتجف، ارتعدت فرائصها. قال ليش؟ أشارت إلى السماء أنه فوقنا من يرانا، الله سبحانه وتعالى يرانا. قال يعني أنا أفهم من الرواية هذا المعنى. قال لها لم تذنب بهذا الذنب إلى الآن؟ قالت لم أذنب. الظاهر أن هذا الذنب الزنا والعياذ بالله كان شائعا آنذاك، لذا عندما قالت لم أذنب تعجب، قال عجبا لم تذنبي وتخافين هذا الخوف، ترتجفين هذا الرجف من الله سبحانه وتعالى، وأنا عملت كل المعاصي ولم أخف. فندمت وتركها، قام عنها، قام ورجع إلى محله وهو نادم. فالتقى برجل عالم من الرهبان، باعتبار القصة قبل الإسلام، من الرهبان، اصطحبه اثنيناتهم، هذا الرجل المذنب الشاب المذنب مع هذا الرجل العالم. فكانت الشمس حارة جدا، حرارة الشمس. قال العالم لهذا المذنب تعال ندعو الله سبحانه وتعالى حتى يظللنا بسحابة، تعالى مستجاب والله يظللنا بسحابة. فادعو أنت، قال للشاب، الشاب قال لا للعالم، قال لأني ما عندي وجه أدعو الله لأني لم أأتي بعمل أستوجب أن يستجيب الله دعائي، أنا أحاسب نفسي أشوف ما عندي بالعمل خير، بخير اللي أقدر أقول لإلهي خاطر هالعمل استجب دعائي، لذا أنا ما أدعو. العالم قال للجن أنا أدعو وأنت قل آمين، يعني اللهم استجب. قال هاي مخالف، هاي أسويها. فدعا أنه إلهي ضللنا بسحابة وغمانة، هذا شهر قال آمين، وإذا به تأتي السحابة وتضله يناتهم، مشوا مشوا مشوا وسحابة تمشي معاهم تضللهم من حرارة الشمس، إلى أن وصلوا إلى مفرق طريق. لما وصل إلى مفرق طريق العامل راح طريقه، وهذا الرجل المذنب ذهب إلى حاجته في طريقه، وإذا به السحابة تمشي مع المذنب، عافت العالم مشت ويا هذا الشاب المذنب. العالم رجع قال تعالى، هذا يدل على أنه دعاءك استجاب الله مو دعائي، مع أنه أنا عالم علامة، وقال العلامة أنت الله الآن جناب الله علامة، لكن هذا العلامة ما صار، أنت المذنب دعاءك استجاب الله، أما هذا العلامة استجاب الله دعاءك. تعال شو مسوي؟ قال لم أفعل شيئا، إنما هاي آخر لحظة حشر القصة، وامرأة رأيتها وكيت وكيت، فخفت الله سبحانه وتعالى وتبت إلى الله. قال هاي الحالة لا تروح منك، لأنه أنت الآن مستجاب الدعوة، فإحنا لها الحالة في العجلة أنه نصالح مع رب العالمين، حالة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيش قد ما نسوي الذنوب تتكتب، ترى عندنا تجرب كريم وحقكم، أكو قد رواية شفتها وقعنا تهز المشاعر، أخاف أقولها بس خلي أقولها لأنه ليلة الصلاة، خلي أقولها بروايات اللي تدل على الرحمة الإلهية. رواية يقول من يذنب، من يذنب كل شخص يذنب، أنا ما يمكن، عندنا في الحديث الشريف سقاكم الروايات، كل بشر خطأ يخطأ كثيرا، هذا مستحيل ما واحد الآن في المجلس يقول أنا لم أذنب، مستحيل، لأنه قوله لم أذنب هذا هو ذنب، قوله لم أذنب هذا هو يعذب عندنا. فعلى كل حال عندنا في الحديث الشريف أنه الشاب اللي يذنب، أخاف أقولها بس رح أقولها، الشاب اللي يذنب وهو يعلم حين الذنب في الخلوة يذنب، وتعلم ماذا أقول، في الخلوة يذنب وحده، مثلا مرافق وحده يذنب وهو يعلم يذنب، يقول علمه بذنبه غفران لذنبه، ما دام يعلم أنه يذنب الحالة الذنب دا يرتكبها هو هذا بما أنه يعلم أنا دا أذنب أنا معترف أنه دا أذنب بس شهوة غلبتني وبحالة الذنب هو هذا العلم بالذنب غفران الذنب الله يريد يغفر له اللي نطاك فيش علم لأنه هذا العلم مو كل واحد يعطاه شوف كثير يذنبون هم غافلين عن نفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم هذا اللي دا يذنب ويعلم بأنه يذنب هذا يدل على أنه الله يريد أن يغفر له الله يريد يغفر له لذا خلى له العلم أنه اسمع له في رواية سامع له في رواية حديث لذا يذنب وهو خزان من نفسه أنه شنو رب العالمين ذا أذنب يخجل لذا شوف وراها يبكي واقعا يبكي يذنب وهو يبكي بعد ذلك